إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى. أسماء الله وصفاته سبحانه من أعظم ما يتعلم العبد، وأن يتعرف عليه العبد، وأن يتفقه فيه العبد المؤمن. لأن الإنسان إذا عرف ربه كان هذا هو المطلوب، أسند إليه كل العبادات وتوجه إليه في الخلوة والجلوة، وكان معتمدا عليه وكان واثقا منه وكان معظما له ومقدسا ومجلا له سبحانه. واليوم بإذنه جل في علاه مع اسمه المحسن، ولم يرد هذا الاسم صراحة في القرآن الكريم إلا أن السنة أكدت أن من أسمائه المحسن، هو الذي له كمال الحسن في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أحسن الأسماء، وهذه الأسماء سماها الله حسنى. بمعنى لا تجد أحسن من أسماء الله، فأسماؤه حسنى وصفاته وأفعاله، فلا شيء أكمل ولا أجمل من الله، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعته جل في علاه. وهو الذي لا يحد كماله ولا يوصف جلاله ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. مهما كنت وبلغت من المعرفة والحمد والثناء والمدح، فلا تستطيع أن تثني على ربك إلا كما أثنى هو على نفسه. ليس في أفعاله عبس ولا في أوامره سفه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة. فبعدله وحكمته، وهو الذي أحسن، والفضل والرحمة، إن أعطى فبفضله وبرحمته، وإن منع أو عاقب فبحكمه وعدله. فبعدله وحكمته، وهو الذي أحسن كل شيء خلقه، فأتغن صنعه وأبدع كونه وهداه لغايته، وأحسن إلى خلقه بعموم نعمه وشمول كرمه وسعة رزقه على الرغم من مخالفة أكثرهم لأمره ونهيه. وأحسن إلى المؤمنين فوعدهم الحسنى وعاملهم بفضله، وأحسن إلى من أساء فأمهله ثم حاسبه بعدله. المحسن يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والكرم والمن والعطاء، والإحسان وصف لازم له سبحانه، لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد. الإحسان صفة لازمة لله ولا يخلو مخلوق على الإطلاق طرفة عين من إحسان الله له، فيحسن إليك في صنوف الإحسان. ولذلك الإحسان عنده معاني وعنده مراتب. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. خلق الإنسان من طين وصوركم فأحسن صوركم، وإليه المصير. وأعظم الإحسان الذي يحسن الله به على العبد التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر. من إحسان الله لك لم تكن شيئا مذكورا، خلقك وأحسن صورتك، أعطاك وأمدك بمدد لا ينقطع من عنده، فأنت بهذه الحواس والحركات كل هذا بمدد من عند الله سبحانه. أن تعيش في هذا الكون، أن تأكل من خيره وأن تنعم بنعمه، وكل ذلك من آلاء الله وفضله وحده لا شريك له. أعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر وللزوم طاعة رب العالمين والتثبيت على الحق والهدى. التثبيت ده شغل ربع، فإن كان الثبات من العبد فالتثبيت من الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكان من أعظم الدعاء في أدعية مفروض الإنسان يلازم طواله، أولا يسأل الله حسن الخاتم، ويسأل الله توبة نصوحا قبل الموت، ويسأل الله أن يثبت قلبه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأدعية دي لازم تكررها طوالي، لأنه في موت جاي تسأل الله حسن الخاتم يحسن خاتمتك، تسأل الله يرزق التوبة نصوح قبل الموت. ما ممكن تتوب وترجع وتتوب وترجع، لكن التوبة النصوح ومنها موت ثاني ما بتكون عندك مشكلة. وتسأل الله أن يثبتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كما ربنا ثبتك ما بتثبت، لا في الدين بتثبت، لا في كل المواقف الدنيوية تثبت فيها، ولا كذلك في القبر في الأسئلة تسلك. شكده كده الإنسان والذنب غابر الدعاء اللي بيتقال للميت بعد ما يخطوه في القبر دعاء واحد معروف يدندن الناس حوله اللهم ثبته بالقول الثابت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. الزول من تخطه في القبر تسأل ربنا يثبته جاي سؤال ما تمشي تتكلم لا من هو يسألوه ذات الموضوع انتهى ما في كلام وقت الدفن. زول خطه في القبر ده كلام تاني ما في دار تتكلم تتكلم قبل ما الناس يدفنوا قاعدين يحوموا ساي ممكن تتكلم مرة مرة ما طوال. أما زول وضعه في القبر بسم الله على ملة رسول الله وخطوه وضربوا اللبن الطين وقفلوا عندك دعاء اللهم يا اللهم ثبته بالقول الثابت. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أسألوا لك تثبيت فإنه الآن يسأل. التثبيت ده كان ما سوى ربنا ما في جهة تثبته. شفت لكم زول دفنوه وقال يا خلاص مع السلامة ما عندك مشكلة انت نتلاقى في الجنة هنا بقيت لازم تخط وتدعو الله. قبل ما قلت زول دولي ماشي الجنة هنا لازم شغل ده لابد أسأله له التثبيت فإنه الآن يسأل. هو بيسأله فيه وانت تتكلم قال لك الزول ده يارين أسأله تتكلم ولذا سأل له ربنا يثبته. كلام واضح من الرسول عليه الصلاة والسلام مش تقرأ البراق وتقرأ الوين والراتب وتقرأ وين وأذكار ومدايح وحاجات كل لا علاقة له بالسنة ولا بالدين. السنة أن تسألوا له التثبيت اللهم ثبته بالقول الثابت. ولو بتدعو كل مرة بس تقول اللهم ثبته اللهم ثبته بالقول الثابت خلاص ديك ده داير له علم ده داير له زول تعال يا فلان ادعو لنا ما انت براك تدعو ما موضوع معروف ودعاء معروف واحد في سؤال السؤال ده ما بتقدر ترد الا ربنا يثبتك. الثبات ده عن ربنا انت مهمتك تسأل الله عشان يثبت زولك. والله في ناس يتكلموا لك ساعة بترتعد الأحياء ولا الميت. الأحياء ذي الجبال كانوا ما يتكلموا يتونسوا مش ناديهم يكلموا لكن من جد دفن ده سؤال واحد ودعاء واحد وتركز على هذا الدعاء يبقى ربنا سبحانه الذي يسأل وتسأله أن يثبتك على الدين. اللهم يا مقلب القلوب القلوب دي تتقلب ثبت قلبي على دينك عشان تثبت على الدين الحق مش تقول لا على الدين على دينك الدين داير ربك. ثبت قلبي على دينك والدين حق ربنا هو دين التوحيد. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انت ربنا ده ما عاجبك ربنا ده ما ولي ربنا بتولى الأولياء زي العميان ما لك تفتحهم يمين وشمال أعمى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير النهاية بعدين عن ربنا. وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين والتثبيت على الحق والهدى إلى الممات. الثبات حتى الممات. يقول لك الزول ده خلى الدين وطلع. يعني الدين تعب ولا كعبه؟ ما الله ما ثبتك، كان ربنا علم صدقنيتك كان ثبتك، وكان انت بتدعوه كان ثبتك، لكن انت شايف نفسك انت تتألى على الله. والله سبحانه وتعالى لا يتألى عليه احد، هو المنعم وانت منعم عليك. الإحسان نوعان، إحسان في عبادة الله، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان درجة عالية. سألوا عن الإيمان، عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. الإسلام بأركانه الخمسة معروف، والإيمان بأركانه الستة معروف. الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. انت ما بتشوف، لا تدركه الأبصار، وهو شنو يدرك الأبصار، لكن شايفك. إن ربك لبالمرصاد، أي حاجة مرصودة ومعلومة عن ربنا، كان صغيرة ولا كبيرة. ويتحقق الإحسان بإخلاص الدين لله، تؤدي العبادة على أحسن وجه. الإحسان ده ما بيكتمل، والإخلاص العبادة، إلا الإنسان ده دينه ده يتوجه به إلى الله. يتحقق الإحسان بإخلاص الدين لله، ألا لله الدين الخالص. ربنا دين ما خالص له ما بينفع معه، دين ما خالص له فيه اي شائبة لجهة تاني ده ربنا ما يقبله، داير دين نظيف ليه، هو الخلق الكون، كيف تسوي معه من المخلوق ولا ذرة. دين خالص كله لله، يعني عبادتك كلها تكون وتصرفها شنو لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النوع الثاني إحسان إلى عباد الله، أن يوصل جميع أنواع الخير للناس. الإحسان للناس ده برضو ما صحيح، أي زول بيحسن للناس ده زول ما صحيح، ده زول موفق. أنت تحسن بينك وبين ربك، تعبد الله وتخلص له العبادة، لا تشرك به شيئا. وإحسانك للناس في كل معروف. المحسن في معنيين، الأول إحسان الله في فعله، الإتقان، أحسن كل شيء، يعني أتقن كل شيء، أي حاجة ربنا خلقها متقنة. ربنا سبحانه وتعالى أداك عينين وأذنين، أذانين وعينين. بتعارف لو كان العين واحدة هي بتشوف، ولكن تشوف بعد سطحيين، البعد حقها مسطح، ولا تدرك البعد الثالث إلا بالعينين الاثنين. البعد الثالث العمق، تعرف الحاجة دي بعيدة قدر كيف، لكن بالعين واحدة تشوفها كده بس. شكد ربنا سوان عيون اثنين وأذنين أذانين. الأذان الواحدة بتسمع، تسمع، لكن الاذنين الاثنين بيحدد جهة الصوت. ديك تسمع عليك بالصوت، لكن جاي من ورا ولا من قدام ولا من هنا ولا من هنا ما بكون معروف، لازم اثنين عشان تعرفوا جاي من اي جهة. ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان واتقن قال ذا هذا الإنسان؟ قال جنك العين دي ذات تشوف بالله عامل لها حجر كيف؟ العظم ده كله عامل منه للعين سمجع وجه حارسنا من فوق عظم كبير، والمخ ده لأنه ما ساهل عامل لها قفص حق عظام، مخك ده صندوق قاعد في الصندوق جوا حق عظم قوي. النخاع الشوكي الطيوب لو ده كان انقطع ولا تهبس انت بتنشل وبتموت، ربنا خدته في السلسلة الفقرية جوا. وانت عشان يلدوك الرحم خدته في الحوض محل العظام، اي حاجة ربنا حافظها كيف يدك دي عمل لها مفصل، لو يدك دي ما فيها مفصل مش انت لك حاجة دار تجيبها لخصمك دار تجيبها كيف تمشي يمين وشمال هنا ما بتجي، لكن خلى لك المفصل ده عشان تجيبه هنا. وبعد ده كله تنادي غيره وتاكل خيره وتنادي غيره وما بتعرف تشكره ما بتعرف تحمده ما بتعرف تسبحه ما بتعرف تغدسه ما بتعرف تجله، يا لك من إنسان ظالم. ربنا إحسان واضح وإتغان واضح للأشياء، كيف أتغنى خلق هذا الإنسان؟ صنع الله الذي أتغنى كل شيء، ربنا أتغنى أي حاجة خلق، ما عنده حاجة ربنا عملها تحتاج لتعديل. شمس واحدة قمر واحد يطلع ويمشي ويجي يدور في مداره ده ما حصلت اي حاجة. احنا اي حاجة نعملها دائرة تعديل ودائرة صيانة، ويقول لك تركبت غلط وشان تجي تعملها صح تكسر تاني وتبني من جديد. والمعنى الثاني المنعم على الغير، ان ربي لطيف لما يشاء. ربنا ينعم عليك، وربنا يجعل الناس ويسخر الناس ينعمون عليك ايضا يتفضلوا عليك. ما شفت يوسف عليه السلام قال ان ربي لطيف لما يشاء؟ المنعم على الغير المتلطف بأحواله، ربنا لطيف. قال شوف ربنا ده يعني اخواني ديل عملوا معي مشكلة بدون سبب وحسدوني ورموني في البير ومرقت من البير واشتروني ناس وباعوني ودخلت في بيت العزيز واركبوني جريمة ما ارتكبتها ودخلوني السجن وبدون اي ذنب، ده كله بيمشي من هناك لحد ما جاء في المدينة ومن السجن طلع بقى وزير طوالي عينه وزير المالية بقى وزير مالية. قال ان ربي لطيف لما يشاء، يعمل الحاجات بلطف. تشوف الحاجة قدامك مشاكل وتلتلة وتعب، لكن في الاخر النتيجة سمحة. عشان كده المؤمن بيقول لخير اي حاجة سؤالي ربنا يقول له خير. اما زول بنجني كثير ده ما يعرف ربنا الاعلى، ده زول تلتلته كثيرة في الدنيا وبتلت لي زول جنبه زول النوع ده ذاته ما تخاويه ولا صعب. اي زول نجناك وشكاي ما تخليه يبقى صاحبك ولا تخليه يبقى من معارفك، بينقص دينك وبينقص حياتك ذات. اي حاجة ربنا بيعملها كل عمل ربنا خير، عشان كده ربنا قال بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بيده الخير بس، ما قال بيده الخير والشر، بيده الخير اي حاجة عقد ربنا خير. احسان الى الابدان واحسان الى الاديان، إحسان إلى الأبدان. الأبدان دي ما الإحسان حقها معروف ده، الناس ما دارين بتوجيه، لكن الإحسان إلى الأديان، أن تحسن دينك. الدين الحسن هو الدين بإخلاص وبصدق، الدين اللي بكل الله، الدين المتغن. متغن يعني ما دين لم نمت من السوق وابوي قال لي ومن ما قمنا وسمعنا وابونا منو قال، لا لا، ده ما الدين. الدين الله قال والرسول قال الصحابة قالوا، ده دين رضوان الله عليه. ربنا قال ده دين سبحانه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال ده دين، الصحابة قالوا ده دين. لكن تدار تموت على الطريقة حقتك، بتموت وبيسألوك تحت في الغبر ما بتقدر تجاوب، احسن لك من بدري تتوب وترجع. الطريق طريق ربنا وبس، تاني ما في طريق. احسان الى الابدان واحسان الى الاديان. قال الحسن: اعلموا ان حاجة الناس اليكم من نعم او من نعمة الله عليكم. شوف اي زول جوه الناس وظنوا في الخير عشان يحسن فيهم، حاجة الناس إليكم من نعمة الله عليك، يعني أكبر نعمة ربنا يديك لها يحتاج لك الناس وإنت ما تحتاج لهم، لأنه زول جاك وأديته. حاجة الناس إليكم ما تتدار منك، وده جننونا ودوين، ده من نعمة الله شنو عليكم. ما ممكن كان يمشي لزول تاني، عشان كده كان في زول بيدي الناس وربنا بيديهم، كان قام زهج منهم ربنا بيشيل منه بيدي واحد تاني عشان يديهم. هاي بيخلوه قدر حالك يعني تاكل وتشرب، لكن الفخفخ القبيل ديك بيشيلها منك. من حاجة الناس إليكم من نعمة الله شنو عليكم، يعني الزول اللي يجي يطلبك هو أهدى لك، أهدى لك هو، أنت ما أهديت لحاجة، هو الأهدى لك، لأنه أنت هديتك الأهديتة محدودة، زمانه بينتهي، أديته جلابية بتتشرف، أديته أكل بينتهي، لكن أنت حقك ما بينتهي، بيكون قاعد قدام هنا، فيبقى هو. عشان كده بتلقى ناس في الحرمين يقول لك اكرمونا بالاجر، يسوقك ويقول لك اكرمنا بالاجر، اكرمنا بالاجر، تاكل عندنا وتشرب عندنا. حسب ما قلت تسوق لك زول تقول لي يا اخي تعال نكرمك لوجه الله، انت بتشوف انت هو انت اللي اكرمته، ده بيقول لك انت اكرمني انت. اذا الناس اكلوا عندك وشربوا عندك انت اكرمته، أكرمتهم ولا هم أكرموك؟ هم أكرموك بأجر باقي وأنت أكرمتهم بأجر ثاني، أجرك بنتي حسي، لكن هم أدوك أجر بتلقى بعدين قدام. عشان كده أنت ما تضايق، ما تضايق لو صرف الله الناس إليك، ده طوال تقول ده شنو، تقول ده شنو، أقول شنو؟ حاجة الناس إليكم، أها، ماله؟ من نعمة الله عليكم. ياخذ لكن يعرفوا لك كيف مع النوم ده، أي زوج جاي نعسان بيطلع ده فيه معرفة، فيه بنت اللي عنده نومه كله داري سوا يحسن، تلقاه حايم في السوق ده بالله يلف لف لف، من يجي لي بيطلع طوال ينعس ويدقس، ما في واحد فاته بيع واحد مهما كان نوام في البيع ده مضمون. ايوه كده ما بتقدر تغش ذاته عشان تقول لك حاجه مجان، ما بتغل ما بيخليك، يقول لك هذول هي قلت شلت عملت اي شيء شايف. مين يجي الدين لاهل الدين ده سيده بيكون شنو بيرخم واي زول بيدنقل راسه ده يتهد غير ينوم ما عنده شغله. ربنا احسن اليك يا اخي، ربنا اداك الرقبه ترفع وتنزل، انت مالك ما دنقلك. في ناس حسب ما قادرين يرفعوا رقابهم دي وما لي دنقلوا عليك، خليك رافع فوق شويه. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا حكمتم فاعدلوا، واذا قتلتم فاحسنوا، فان الله عز وجل محسن يحب الاحسان. اذا حكمتم حكمت في اي موضوع لازم تعدل، عشان ما تقول ده موضوع جانبي ساكت وميت، ما في ميت. الحكم يا حكم، حكمت تعدل، ولا تقول يا جماعه فلان من الموضوع، لكن داير تحكم تعدل. ده ما للقاضي بس، في اي حكم. اذا حكمتم فاعدلوا، واذا قتلتم فاحسنوا. شو القتل ده؟ بالاحسان. كان داير تقتل اي حاجه بدون تعذيب، ممنوع التعذيب. هسه مش في ناس كان داير يقتل بهيمه يعذبوها؟ كان داير تقتل عقرب تقتل الطق خلاص، ما تقدر تقول له بنجمها بقطع عليك حته حته وخليها تتأدب. خلي ذاك الكتب ذاته قال لك بالاحسان. الاحسان يعني في الذبائح في الضبح يفتش لك فرار تضرب لك طول في نص راسه، تقطع عراقيبه وتضربه في نص الراس يعني ما يجيبه لك، يجيبه لك منتهي راسه يا زول اعمل حسابك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اذا حكمتم فاعدلوا. حكمت بينك وبين مرتك، عندك مشكلة، تبقى زول منصف مش تاكل حنك ساكت، انت ظالم واكبر ظالم ومعتدي وعامل غلط، تقول والله انا بعتذر ده كان غلط ما صار، ما تلوي المواضيع، جابوا بين نفرين تحكم بالعدل، زولك انت وصاحبك غلطان تقول له والله غلطان. وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. يعني زول بيجيب بهيمة ويديها موية تشرب وما مجوعة مأكلة ومشربة، وبعدين وجاء عند الذبح رماها براحة خطاها في الأرض وبسم الله والله أكبر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يا أخي شغل زي ده براحة والسكين سنينة مش تجرب كده، يقول لدي ما يتجيب واحدة تانية واحدة تانية، يعني ده كله عذاب تعذيب. أي حاجة كتب الإحسان على كل شيء، موضوع واضح خلاص على كل حاجة. في ناس بيعذبوا الحيوانات عذاب شديد، عذاب ده والله بعدين بوديك جهنم. وقال شداد بن أوس: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان. إن الله محسن يحب شنو؟ الإحسان. يعني ربنا بيحب المحسنين، المحسنين في الأداء وفي العطاء وفي الأخذ وفي الذبح وفي القول وفي الفعل وفي في العبادات، في أي شيء هو بيحسن. ربنا بيحب المحسنين، المسيئين ما بيحبهم. شداد بن أوس قال: حفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام اثنتين، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. كان داير تقتل ذاته تحصي شنو القتلة. عشان كده المسلم ممنوع في الإسلام. المسلم يعني تمثل بالذل يعني تعذب وتقطعه ولو كافر قتلته انتهى الموضوع. بس في ناس بيقتلوا ناس ويودون المحاكم يقول لك يا اخي الذل ده ما قتلوا سيد يا اخي قطعوا عمل لك كده وعمل لك كده. ده لا في البهائم ولا في الناس. اذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. كان ده فضح تحسن الذبح. الكلام ده بخص الناس كلهم والجزارين على وجه الخصوص. دار تضبح اي حاجة تضبح ده. شفت السمك ده؟ السمك ده مش حاسس في ناس بيجيبه كر هو يفرفل يفتح عليه برضه ويطلع على المصارين يموت 200 يبعد 200 نصه في الصاج ونصه في السهرة وما في اي اسس اي حاجة بالاحسان اي حاجة بالاحسان. كده في ناس كاتلين كدايس وكاتلين حيوانات كثيرة وعاملين مشاكل. دول احسن لهم من بدري يتوبوا من بدري لانه بعدين الحيوانات دي بتسألهم. والله لو عندك بهيمة ما احسنت لها تتعب تعب بعدين. اي بهيمة ده واجب من الواجبات تكون عارف له وعامل به. وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. الرسول فصل عليه الصلاة والسلام تفصيل واضح. قال السكين تكون سنينة البهيمة براحة فليريح شنو ذبيحته براحة. الحياة البراحة دي هي معاها ذاتها بتطلع براحة. لكن لم تلقى ناس قالوا لك اللي عندنا عرس جايبين لهم 100 شاب دد رد دد الغبار قايم يضربوا من طرف. يا اخي ده شنو ده؟ دي حرب مع اسرائيل وانت ما الرسول وجهك يهودا كلمه. ان الله محسن يحب الاحسان الى كل شيء. خلاص انا ما في سؤال لما تقول لي في شنو الى كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما قتل حمزة ومثل به شان قطعوه قال لأمثلن له ب30. والله أكتب قصاده 30 حمزة عم وأخوه من الرضاع. قال الله له إن عاقبتم فعاقبوا بمثل شنو ما عوقبتم به. واحد بواحد ما قولي معلش. اي حاجة في الاسلام ده منضبطة عشان ما تشفى ما تكون زي بتشفى في الناس. يقول لك انا قتلته والله دقيته دق نمما هاي بعدين في موت جاي برضو انت قال ده تعيش للابد. ما في موت جاي برضو بعدين ملاقيك ده كله. وحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. ده بيت نبي بيت نبي. وعائشة أحب الناس إليه رضي الله عنه أحب زول له عائشة. سألوه الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة الناس كلهم أحب زول له عائشة. وفي الرجال قال أبوها أبوها ذات نسب لعائشة. يعني من حب لها حتى أبوها نسب له نسب لها هي. ما قال أبو بكر قال أبو عائشة. عائشة دي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة جاءت سألتها دايرة حاجة ومعاه بناته اثنين. قالت فلم اجد غير تمرة واحدة. بيت نبي بو تمرة واحدة بس. المرة دي زادت عشان تديها ثلاثة تمرات. واحدة لاهي ولبناتها ما في تمرة واحدة بس. قامت ادتها لها. برضو انت كان عندك حاجة واحدة تديها الزر. ما تقول دي واحدة يا اخي ما في داعي نتحرج. ولا تقول ما يا اخي حسنا يمكن احتاج لها زر. زر ده خليه وعسك. اديها لي. لأنه بيت النبوة ما فيه ادخار. الرسول الرسل ما زي يلزيك الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما بيدخل أي حاجة زادت اليوم تم ينفقوها يبدأ من جديد باكر يوم جديد. هل تقدر تبدأ يوم جديد سكرك ما عارف وين وشايف وين وحاجاتك وين تبدأ من جديد سهل؟ يقول لك يا أخي كيف ده في حق الرسل. لكن لا تمشي تبيع حاجاتك دين بعدين تخلي الدين تعمل مشكلة. تقول لك يا زول مالك حايم يا اخي ما قالوا لنا انفق وانفقنا على السلع الشاي راس الضر تكسر ما ليه؟ لانه انت ده شغل الرسل انت قادر تعمل انت. بس زول بيته مردوم ومشاكل كثيرة بيته مر اي حاجة قاعدة اها عندكم هنا الرغيف جبتوا لنا يا اخي التلفونات دي جابوها لتضيق الدنيا ذاته بدر كل نضج جبتوا ذاك وذاك ناقص وذاك وما يا اخي خير زمان انت يمشي ساكت جابوه ما جابوه الا بكره حسي ما تخلوك تنسى حاجه واحده. اجيك هنا شكيت تلقى الناس دي حايمه في الدكاكين دي من هنا اللي هنا واحد حق الخبز واحد حق الاكل واحد حق الايه واحد حق وتمشي يقول لك امشي الدكان الفلاني ذاك لانه ذاك حقه احسن يوصفه لك من هنا. وده ما تشتري من وين وما تشتري من الناس الساكن اي حاجه بيوت كلها تلفونات في مواضيع زي دي. شفت لك زول ضربت لي برت وقالت لي يا اخي بعد ما مشيت قريت الايه دي عليك الله شوف المعنى ده كيف. في زول ضربت لي مرت وقالت له بعد ما فت انا قريت الايه دي وخفت خوف شديد واعمل حسابك ما تقع في الحرام ما تعمل كذب. نزل كلام زي ده وين يا تقول لهم والله الليله ما لقينا اي حاجه. يقول لك والله بس شفتها من اي جهه صرف. ويا اخي ما في تعاون ذاته على البر والتقوى. الرسول عليه الصلاه والسلام زوجته عندها تمره واحده ادتها. برضو الجميل في الموضوع عدم البخل. عندك زول عنده حاجة واحدة وغيره ما عنده يديها للضيف. رايك شنو بالكلام؟ وزول عنده كم حاجة بالله كان داير يديك أكل يشوف أسقط أكل لو كم زمن في الثلاجة يمر لك يحرر لك يديك وين الحياة الطازجة والصفحة ما بديك لأصل أو ملاحمر ولا عيش بقى قوي ولا حاجة زي دي. يقول لك اسمع أذل مساكين ولا تيمم الخبيث. ربنا قال ما تفتش الخبيث وتجي تديه المساكين تهري عليهم مشكلتين. تدي اكل ذاته ما من هضم بعد زهقت منه تعبت منه واكلت فيه ثلاث مرات دار تدي بعد دجمه للامه الباقيه. الشاهد في الموضوع انه بيت نبوه عاش بهذا الوضع. مرته ما نقنقت ما قالت لها يا زول نحن انت ما جايب خبر ساكت. الرسول ده حايم في الدين ده وخلينا احنا هنا ساكت ما جايب خبرنا. البيت بالله تمره واحده وهو ما حس عارف ما عارف انه بيجي 200 ويمكن ما يجي زر. ما في كلام زي لانه مؤمنين بالقضيه كلهم قضيه مؤمنين بها الجميع رجالا ونساء. المره دي شالت التمره قسمتها على اثنين ادت بيتها واحده نص وادت دي نص وشالت ساقت بناتها وطلعت. بس فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. شفت المرة دي التمرة اللي قسمتها على اثنين لبناتها ديل جنة طوال. اي زول عنده ولاد وبنات يحسن لبناته دين ويأكلن ويشربن ولحد ما يزوجن وكربن الدهن يبقى لك ستر حجاب من جهنم يحجزنك من جهنم. عشان كده ما تقول الواحد يقول لك اهل مرة غلط اصلا بكلمك كان جاد اسكو الساقل يا اخي البيت بيجيب جنة البيت دي بيجيب جنة طوالي من عالى ثلاثة بنات حسي دي ما عندها بيتين جنة جنة بس بيتمر قسمتها على اثنين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اي زول يلي من البنات ويحسن له زي ما المرة دي احسنت لبناتها ديل يحسن له زي ما المرة احسنت لبناتها يقول له سترا شنو من النار بسترنك من جهنم. راح يقول لك الحمد لله انا بس اولاد صر يشوف لك جنة عاد يشتغل شغل يجيب لك جنة اكيد كان عندك بنات بنات ده يقول ده جوا جنة يجيبنا لك من جوا باكل اندو بشراب اندو حتى التعامل حق البنات يختلف ما زي الرجال يعني ما بتدق البنات وتضرب البنات زي الاولاد لا لا. الرسول عليه الصلاة والسلام في المشي وكنت يكونوا راكبين اذا معاهم نساء يقول لي انجس رفغا بالغوارير الغوارير النساء بيمثلن بالقزاز بتكسر يقول لي ما تقول شنو تحدو بيحدو والابل اذا سمعت الحدو بتسرع في المشي يقول له رفغا بالغوارير عشان البهائم دي ما تمشي سريع سريع ما تجي عندك بوكسي تسوق لك نسوان نصهم في الواطه ونصهم فوق وجاري زي ما شاي الرجال ممنوع. التعامل اللطيف مع البنات ده تجيب لك جنة طوال عشان ما تجي تقول والله البنات دي قاعدة تلي في البيت وكرهني والله ينفع عنك نفع بناتك دي بعد الله ما بيزحم منك. كنا له سترا من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام قال اي زول يبقى عنده بنات يبقى له ستر شنو من النار. عندنا اخونا امس توفي رحمة الله عليه قبل مدة ولده بيقول قال لي نحن 40 ماتوا 2 فضلنا 38 19 ولد و 19 ولدين مزوجين وستة بنات مزوجات الباقي كم الباقي ربنا يحفظه. ده طوالي ده يحاسبني ويقول لي الباقي كم تقول انا ده مشتري منه قلاب ده يحاسبني طوالي الباقي 30 والباقي كم يا اخي انا قلت لك زي قال تعالى واحسن كما احسن الله اليك. قارون الجماعة بيفهموا الدين وجهوه شوف لو لقيت لك زول بيفهم الدين وجهك ولو لقيت لك زول ما بيفهم الدين بيتلصق عليك ساكت يقول لك اي حاجة صح وانت صح واحد ما عندك صح واحد ما عندك كله يقول لك كلامك صح عشان داير يتكسب منك زي قارون ده طبعا في القروش دي والاموال دي زول بيجي زي ثاني ما في هو نموذج في المال لأن ربنا تكلم عن المفاتيح حق الخزن حق غارون ما له ذاته ما تكلم عنه بس تكلم عن المفاتيح مفاتيح الخزن. حس لو زول أغنى زول في السودان ده زمان وعنده مفاتيح الخزن بيجيبوا لنا عتالة يشيلوه الزول ده غارون ده المفاتيح بيحملنا البغال ويجيبوا أغوياء الناس حتى يشيلوها من عددها ومن كثرتها ده خزن مليانة ذهب مليانة أي حاجة من الناحية المادية السمحة دي. لكن الناس قاموا نصحوا وابتغي فيما آتاك الله شنو الدار الآخرة وأحسن كما أحسن الله شنو إليك ما ربنا أداك أنت أبدا محسن برضه ربنا أحسن إليك وأنت تحسن إلى الآخرين. يجود علينا شنو؟ الأكرمين بمالهم ونحن على ولا شنو؟ بمال الأكرمين نجود. أنت ربنا أحسن لك، أحسن لعبادك، أحسن في هذا المال فيما أتاك الله. بعدين الإحسان ده ماذا إلا مال كثير، فما تقول والله السيدة عائشة رضي الله عنها أنفقت حاجة كثيرة ولا تمرة؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق شنو. أي زول ما يتعلم الإنفاق ما بينفق، لو بقى عنده مال غارون ما بينفق، لكن أي زول متعلم يمد يده دي ويدي ده قدر ما الله يديه وبيدي أكثر لأنه متعود من بدر. لكن زول يقول لك كده نعمل نلقى قروش بعدين بندفع، نعمل نلقى وين بعدين بندفع، أدفع من البسيط ده أدفع. سبغ درهم شنو؟ درهم كم؟ ألف درهم. الرسول قال درهم واحد، درهم واحد سبق كم؟ ألف. ليه؟ لأنه صاحب الدرهم ده عنده درهمين، أنفق واحد وخلى واحد، معناه أنفق نص شنو؟ ماله. اللي عنده ألف ده عنده آلاف مؤلفة، عشان الزول ده بيدرهم ده فسبق الزول ده بالإنفاق لأنه دفع نص، باعتباره دفع نص. وأحسن كما أحسن الله إليك. ما سمع الكلام، قال إنما أوتيت على علم شنو عندي. خازل قلم القروش جبته قال لك تجي ساكت قروش دي راس دار راس دار فهم أسوحت الله أداه وبعد ده بيشوف نفسه الحياة دي جابها لأنه عنده خبرة وعنده فهم وعنده ما عارف إيه وكلام كثير زينا. يا أخي أنت ربنا أداك وبس، ما عندك أي حاجة، وربنا ذا اللي يشوفك بتعمل كيف وبتنفق كيف وبتوزع كيف. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، يوسف عليه السلام، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حق. الرؤيا الجبال والأبو قال له شو ما تتكلم بها، الرؤية دخل لها ما تتكلم بها. أبوهما نبي ورسول، عرف أنه الكلام ده مفيد ومستقبله كويس. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. تخرج الرسل دي الناس، الرسل دي الناس راغين، يعني أخوانه دي رموا في البير واقفين. وكان يقول لي يا أخي طبعا الحمد لله ربنا مرقني من البير وطلعني من السجن. البير دي ما ذكر له عشان ما يحرجوا، عشان أخوانه ما يحرجوا. إذ أخرجني من السجن جبالهم ما رموا في البير وفاتوا، مش كان ممكن يذكره؟ ما ذكره. حسي واحد تقول لي يا أخي نحل المشكلة دي وبعد الموضوع يقول لك لا لا لا انا لازم اوريكم الزول ده عامل شنو. فكان ما احرجك ما بخليك اصلا. وشوف الرسل ده كيف ونظامه كيف، عشان كده الزول الدائر يلقى درجة عالية عن ربنا يتعامل بهذا المستوى من الاحسان ومن التلطف ومن التسامح ومن كظم الغيظ، عشان ربنا يوديك لقدام. أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. شو الكلام ده كيف؟ قال الشيطان دفتن بيني وبين إخواني. هو عنده مشكلة كان؟ هو ما كان عنده مشكلة، هم تآمروا عليه، لكن قال هو عمل مشكلة بيناتنا الاثنين. يعني الشيطان دخل بيني وبين إخواني، ما قال هم أكبر مني وظلموني وكل منهم مامدي لأن أمهم دي بتكره أمي لأنها ضرطة وما عارف وين، وتأويلات تقيلة. والله تلقى لك زول قاعد في البيت ده للتأويل قاعد يقول لك أيوة عشان كده أنا ذاتي أقولت كده، يأول لك قصة كاملة يرصها لك رص. قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي لطيف وأحسن بي، أحسن بي بمهمة. ربنا الذي أحسن بي أخرجني وعمل لي وكذا وكذا، هذا إحسان من الله لي، اعترف بإحسان الله سبحانه وتعالى له. قلت الواحد يقول لك والله شفته الرزق أبنص، أبنص في رزق، أبنص في رزق. شوف الرسل فضل الله ما بيتحدوه، الفضل حق ربنا عليهم ما بيتحدوه. إذ أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما قال أنا طلعت من السجن وما لقوا عندي جريمة والحمد لله طلعت براءة، ولأنه أنا زود ذاتي دارس قانون وبعرف فنون المحاكم وما شابه ذلك. لا لا لا، كان الله طلعت، طلعت ربنا، وكان جاتك أي جاء خير ده كله من ربنا تشكر الله عليه. فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله شنو أحسن شنو الخالقين. خلقنا الإنسان من سلالة من طين البداية، ثم جعلناه نطفة في قرار شنو مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. يا أخي ربنا خلق الإنسان بالصورة دي، نامن جابوا ابن آدم تجي تقول أنا بدي الجنة، والناس قاعدين معك في الحلة كأنه ما في مشكلة، ما في مشكلة، دي جريمة كبيرة، ودي أكبر مجارمة في الأرض. بيقول لك بدي الجنة وبينزلوا المطر وبيعملوا إيه، أكبر إجرام في الدنيا ياخدها. ده كل شغل ربنا، ربنا بيخلق حتى يدي. أنت بتدي كيف؟ أنت بتدي كيف؟ والله أنا مرة مشيت، أنت اسمها الكمر، كمر الجعلين جنب 24 غرش، بعدين وقت انتهينا قال في رجل قال لي يا أخي الكلام ده أنا اقتنعت به والله، وأنا ما عندي ولد، ومشيت للشيخ قال لي نديك ولد، أو المدة طالت أو بيجد ولد بيموت حاجة زي دي، وقال لي بعجل، الولد بعجل، حس قال لي العجل مربوط، والكلام ده اقتنعت به. العجل ده كان ما وديته ولدي ده بتحصل له حاجة، انت لا دول انت لسه عملك لك لحظة، هو قبيل اداك له، هو انت لسه ما عارف هل اداك من الولد ده. ربنا قال بدي الاولاد هبة، الذرية ربنا بيديها هبة بدون مغادرة، ربنا يدي مجان، يجوا ناس المجان اللي اداه الله ده يجي يشيلوا فيه قروش، يقول لك ده الاولياء والصالحين، وناس التانيين ما بيتكلموا، اكبر مجرم اللي ما بيتكلم، مش اللي بيفعل. الحديث الصحيح القدسي، انزل الله على قرية عذابا، قرية كاملة ربنا انزل عليها عذاب، قالت الملائكة فيها رجل عابد، رجل صالح، قالوا القرية دي والله كلها كعبة لكن فيها زول واحد كويس، الزول ده زول عابد غير عبادته دي ما بيرتكب اي جريمة، نحن نشهد له، وعابد وصوام وغوام وقايم بأي حاجة صح. قال الله به فابدأوا، أبدو لي به كذا ولا لأنه ما تمعر وجهه غضبا لله قط، ما بيعرف يغضب لله أصلا، يغضب لحاجاته الخاصة لكن لله ما بيعرف، ما بيعرف يغضب لربنا. انت حقوق الله كلها يشيلوها، ودار تعمل فيها انت وديع، دار تعمل فيها انت زود يعني والناس وادب، ادب ما عرف الدين ده ما بيبقى ادب، الادب كله في ان يكون عندك غيرة على هذا الدين، على عظمة الله وتسبيحه وتعظيمه، وان تثبت الحقوق لصاحبها الله جل جلاله. حق الله ما يشيلوا الناس، لازم ترجعوا لربهم تقول لهم ده حق الله، والله اللي بدي الجنة وبينزل المطر وبيجيب العافية ويجيب الرائحة، وانتم ما تجيبوا اي حاجة وما عندكم حاجة. ده اهم كلام الدرس. للذين احسنوا الحسنى وزيادة. الاذان ده ده اهم آية تسمعها. للذين احسنوا الحسنى وزيادة دي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قلت يا الأذان ده أدوب جاء قال لي قال لي أنت ما سرحت، أنت لا سرحت أنا قاعد أعزي، سرحت أنا ولا أنت؟ أنا سرحت ولا أنت سرحت؟ بعدين مبارك ده ومحدين ده نعسانين نعاس شديد، مبارك ده رأيته معزور عنده أبوه عيان ومشى معاه وجاي وجاي، نسأل الله ربنا يجمع له بين الشفاء والأجر ويعافيه ويشفيه شفاء عاجلا غير آجل. ومحدين ده ما معروف شغله ده قلابات ولا، لكن في ناس تانين برضو عسانين كثر. قال الله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة رؤية الله سبحانه. للذين أحسنوا الحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. اول حاجه انت لازم تصدق انه في جنه وانت ساعي لها، عملك ده كله حاسس انها دي جايه لشو؟ دي جاي من رفاع خلاص، وناس جاي من اربج، وناس جاي من وين؟ الا اجايبك شنو؟ اصلا انت داير جنه، عشان كده ربنا سبحانه قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الجنة لازم تطلبها، تطلب الجنة تسعى لها. ربنا سعيك ده من يشوفك انت ماشي وغرضك، لأن ربنا قال قبل أن سعيكم شنو؟ لشتى. النجمة كلها ماشية مارقة وماشية، لكن نياتهم تختلف. الجاي لي الله ده معروف ربنا يعلم، جاي من هنا ربنا بيعلم، ما في حاجة جايبك، ممكن تنوم زي ما الناس بينوم، وممكن تعمل حياة كثيرة زي ما الناس بيعمل، لكن انت اقتطعت من زمنك ده زمن لله منفعك. ده اسم التصديق بالحسنى في جنة وأنت تسعى لها. عجبت للجنة كيف نام طالبها كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الجنة سيدة مبنون بيطلبها، بيطلبها يعني يسعى لها. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى بالجنة أو بما يدخل الجنة وعمل به. لازم تقيس نفسك بحاجتين، انت عارف زول، انت عارف نفسك انت زول آخرة ولا زول ولا زول دنيا. في مقياس تقيس به نفسك طوالي انت بتقدر تعرف انت زول دنيا ولا زول آخرة، في مقاييس تعرف بها. لكن قبل ما نعرف قال الله سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الداير يمسك بالدين ده العروة المقبض عشان اي جفة عندها عندها عروة يمسكوها بها اي حلة عندها مقبض الحلة الكبيرة دي كما لقيت المقبض ده كماسك بالطرف تفك لكن كان قبضتك دي تقبض في الدين ده جد الدين ده بتمسك فيه جد اذا سلمت امرك لله ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور الدنيا دار تكليف والاخرة دار تشريف الدنيا دار عمل والاخرة دار جزاء المحل اللي احنا قاعدين فيه ده ده مكان اعداد مكان تكليف انت بتعيد انت مكلف بحاجات تعمل الدنيا دي دار تكليف اما الاخرة دار تشريف الدنيا دار عمل بعدين ما بتقدر تعمل عندك عمل تعمله حسن مش تقدر تعداه كلها البيت السوق الوين الرغيف الوين شنو لبن وانت حايم قاعد بالدين خلاص ده الموضوع تصلي وتمشي بيتكم الدين ده يا شيخنا موضوع كبير الدين ده اهم من حياتك دي كلها اللي بتعمل فيها اهم من ده كله بتعمل فيها ولذلك الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء المؤمن قمة سعادة قمة سعادة المؤمن يعني أعلى درجة يسعد بها المؤمن شوف الدرجة دي عندك ولا لا قمة سعادة المؤمن أن يعطي وغير المؤمن قمة سعادته أن يأخذ المؤمن سعادته غاية السعادة عنده يدي كان يشتغل ده عشان يدفع وينفق ويعمل ويحسن وزول المؤمن غاية وقمة سعادته يشيل عشان كده في زول يجمع ولا يستطيع ان ينفق اذا كنت من اهل الدنيا يسعدك ان تأخذ اي زول بتاع الدنيا سعادته يأخذ من شال ولقى كثير ولقى الحمد لله الليلة دي اصل حاجة مرقت ما في وما عارف ذاته بيحمد على الخير ولا على الشر وانت كل ما برغ من جيبك ده ودفعته اكلت وشربت وعملت لاهلك ولناس بيتك وجيرانك وامك واقرباك وساعدت دينية زي دي في راسك موجودة انت زول ما سهل اذا كنت من اهل الدنيا يسعدك ان تأخذ واذا كنت من اهل الاخرة يسعدك ان تعطي اي زول من اهل الاخرة يعجبه يدفع اي زول الدنيا بيعجبه شنو يشيل انت حسي من اللي يعجبه يدفعه ولا من اللي يعجبه يشيله ده موضوع تقيس به نفسك طوالي واي زول ضدي الله بديه اي زول